ايش مالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أولى الأمور لفت النظر إليها إحسان الظن بكل من يعلم أنه من أهل الخير والهدى والحق والعلم، ويتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نفرق بين المتحدث شخصيا وبين ما قد يعتقده من اعتقاد بينه وبين الله عز وجل. والعبرة في النظر إلى هذا المتكلم بعد كونه موحدا لله سبحانه وتعالى، أن ينظر إلى أمر واحد، ألا وهو ألا يكون هذا المتكلم من أهل الهوى، عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا قد يقال: أين شرطا العمل، الإخلاص والاتباع؟ نقول: إخواني، أما الإخلاص فإلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلمه، وأما الاتباع فنسبي، ولا نظن في أي عالم من العلماء المسلمين إلا أنه يريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نظن أن عالما من العلماء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة ولا منازعة، وعليه فينبغي الانتباه لمثل هذا. وأريد من هذا أن المتحدث على الميزان الذي ذكرت لابد من اعتبار قوله، وإن لم تقبله، إن كنت من أهل القبول والرد، وإن لم تكن ذا قدرة في معرفة ما يقبل وما يرد، فلا تتدخل في أمر ليس من شأنك. وهذا بدوره يؤدي إلى تعظيم العلماء، احترام العلماء، الدعوة إلى محبة العلماء، قبول العلماء، أن يترحم العلماء على بعضهم، وأن يترضوا عن بعضهم بعضا. أما أن تظل الشقة على هذا الذي نرى، فهذا من الغلط. أكرر: ما لم يكن صاحب هوى. والهوى إما أن يكون بصورة واضحة للناس أنه يتخير كل ما يناسب ما يريده الناس، أو أن يكون دالا على بدعة كبيرة كبدعة الخوارج، أو بدعة الاعتزال، أو بدعة التجهم، أو بدعة الرفض، لا أقول التشيع بل الرفض، أو الباطنية وما يلحقها، وأسوأها على الإطلاق من حيث الأثر على الوجود هي بدعة الخوارج أو بدعة التكفيريين. فلنتنبه لمثل هذه القضايا، وجزاكم الله خيرا. كتابة يقول الجويني رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن العام، ويريد أن يتكلم عن الخاص، قال: والخاص يقابل العام، يعني أنه يرسم برسم مقابل لرسم العام، فيقال الخاص ما لا يتناول شيئين. وهذا عند من يقول إن العام ما تناول شيئين فأكثر، ما لا يتناول شيئين فصاعدا بجهة واحدة، أو ما لا يتناول شيئا غير محصور، أو ما لا يقتضي استغراق الجنس، فيكون العام يقتضي استغراق الجنس، أو لا يتناول جميع ما يصلح له، فيكون العام ما يتناول جميع ما يصلح له. كل هذه الرسوم على مقابلة الرسوم المذكورة في العام. قال رحمه الله عن الجويني، قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. يقول الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام يسمى تخصيصا. المقصود هنا ليس فقط إخراج نوع من اللفظ، وإنما المقصود إخراجه من الحكم، لأن القضية كلها تدور على الحكم لا على مجرد اللفظ. قال: كإخراج المعاهدين من عموم قوله تعالى: اقتلوا المشركين. لفظ المشركين هنا لفظ عام يشمل كل مشرك، وأنتم تعلمون أن المشركين ليسوا على صورة واحدة، فمنهم المعاهد، ومنهم المستأمن، ومنهم الموادع، ومنهم المصالح، ومنهم المحارب، جيد، ومنهم أهل الذمة. فكل هؤلاء خارجون عن لفظ المشركين، فلا يظل إلا المحارب أو من نقض عهده مع المسلمين فخرج عن حد الأصل، فعندها يصبح من ضمن قوله سبحانه وتعالى: اقتلوا المشركين. قال: يعني وإخراج، أي ومثل إخراج بيع العرايا من تحريم بيع الرطب بالتمر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم نهى عن إيش يا إخوان؟ عن المزابنة، أو عن بيع التمر بالرطب خرصا. ليش؟ قال: لأنه يقع ويحصل ربا الفضل، الرطب تكون على رؤوس النخل طرية، والتمر معروف. قال: فإذا قطف هذا الرطب، أو قطفت هذه الرطب، شوف ما الذي سيحصل؟ ستجف، فإن جفت قل وزنها، أو قل كيلها، لأنها أقرب إلى الكيل من الوزن، فعند ذلك يحصل التفاوت. طب هل هذا ممنوعا مطلقا؟ لا. قال: وأرخص في العرايا عليه الصلاة والسلام. ما هي العرايا؟ هو أنت عندك مثلا بستان، أضرب على مثال الأردن وبلاد الشام، عندنا بستان تين أو عنب، وجاء موسم التين والعنب، ولا يوجد في بيتي ولا بيتك تين أو عنب يتفكه به أولادنا. وتعلمون إخواني زمان كان البيع بإيش؟ بالمقايضة، يعني بتعطيني تمر أعطيك بيضا، تعطيني دجاجا أعطيك رطبا. لكن في موسم الفواكه التين والعنب لا يوجد عندي ما أفكه به أولادي، عندي ما هو جاف منه. فالجاف من الرطب هو التمر، والجاف من التين هو القطين، والجاف من العنب الزبيب. طب جاء موسم التين والزبيب ولا يوجد لدي ما أفكه به أولادي، فأخبروه لعند أبو عبد الرحمن: يا شيخ أبو عبد الرحمن جزاك الله خيرا، أعرني شجرة أو شجرتين. ولذا سمي بالعرايا، لأنها من العارية أو العارية، جيد. طيب هذه كم على الموسم؟ كم يقدر كيلها؟ والله يمكن 30 كيلو أو 30 شو اسمه مكيال. فبنيجي بنقول ايش، اعطيني ما يقابلها من الزبيب او القطين وخذ تفكها انت واولادك. هذا جائز بشرط انه لا تزيد عن كمية معينة، ويشترط عند الجمهور ان يكون المتفكه فقيرا. كان هذا في البداية الأمر عند الشافعية للفقير والغني على حد سواء. هذا معنى إخراج بيع العرايا من تحريم بيع الرطب بالتمر. النهي عن بيع الرطب بالتمر عام، إخراج العرايا خاص. قال وإخراج المسافر والمريض من فريضة الصيام بشهود الشهر. يعني أنت قد يحضر عليك رمضان لكنك مسافر أو مريض، أو تكون المرأة نفساء، هل يلزمها الصوم؟ لا. لماذا؟ لأن العذر خصصها من أن يظل عليها فرض الصيام. بالنسبة للمسافر يعني مخير بين أن يصوم بين أن لا يصوم، وأما النفساء فيحرم عليها الصوم. قال وهو ينقسم أي الخاص إلى متصل ومنفصل. طبعا لما يقول لك متصل هو يتكلم عن الاستثناء وكونه في جملة واحدة، لا علاقة له بكونه كتاب سنة وإجماع وقياس، لا، هذا المتصل. قال والمنفصل هو ما يتعلق بالتخصيص بالكتاب أو التخصيص بالسنة أو بالإجماع أو بالقياس، وتأتي مباحثه. قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. طبعا في بعض الكتب الأخرى في زيادات مثل الغاية أو انتهاء الغاية ومثل الصفة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الاستثناء أو التخصيص عفوا. قال الشارح رحمة الله عليه جعل التخصيص على قسمين، متصل أو جعل التخصيص على قسمين متصل ومنفصل صحيح إذا أطلق التخصيص بالمعنى اللغوي وهو التفعيل من الخصوص يعني التخريج أو الإخراج، فإن كل ما أخرج أو ما أخرج شيئا عن العام كان تخصيصا بهذا الاعتبار. من هنا إلى قوله وأزاله إنسو إلى آخر السطر. قال ومثال الاستثناء أكرم الفقهاء إلا زيدا. قال والشرط هو العلامة في اللغة، وسمي ما يقيد الكلام شرطا لأنه علامة على الحكم. ومثاله أكرم الفقهاء إن أطاعوك. طبعا إخواني الاستثناء أصل هذه المباحث مباحث لغوية، فالاستثناء لابد من وجود أداة استثناء وأساسها إلا، وقد يأتي سوى وغير وغيرها. والتخصيص بالشرط لابد من وجود أدوات الشرط وهي مثل إن. ولذا قال ومثاله أكرم الفقهاء إن أطاعوك، يعني مفهوم المخالف إذا ما أطاعوك مفهوم الشرط المخالف. قال والتقييد بالصفة. طبعا هذا المبحث إخواني التقييد بالصفة أصله من باب حمل المطلق على المقيد، لكنه لما كان نوع تخصيص أدخل، لأنه في فرق عند الفقهاء رحمة الله عليهم بين العام وبين المطلق. فالعام شمولي والمطلق شخصي شائع، ولذلك بقوله العام شمولي والمطلق عمومه بدلي، عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي. لما تقول الإنسان يشمل كل الإنسان دفعة واحدة باللفظ مباشرة، لكن لما تقول رجل هذا مطلق ينطبق هو عام، لكن لابد من تحديده فينطبق على معين. ولذا يقولون عمومه إيش بدلي، يعني نطلق على أبو حذيفة يا على حذيفة يا أبو عبد الرحمن يا عبد الرحمن وهكذا. قال والتقييد بالصفة مثل أكرم الفقهاء من هم الحافظين لكتاب الله تعالى. قال ثم أخذ في رسم الاستثناء في الاصطلاح فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ما لولا شو؟ أي ما لولا الاستثناء. فالهاء تعود على كلمة الاستثناء. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وبعضهم يقول ما لولاه لدخل في العموم. قال: وهذا هو المذهب المشهور، وبهذا جعل الاستثناء دليلا على إفادة المستثنى منه العموم. وقيل: الاستثناء إخراج ما لولاه لصح دخول المحصلة واحدة. قال: وعلى هذا لا يكون جنس الاستثناء دليلا على إفادة المستثنى منه للعموم. ومن الدليل على أن الاستثناء إخراج ما يجب دخوله أنه استعمل فيما يجب دخوله، كقولهم: له علي 10 إلا 3. والأصل في الإطلاق الحقيقة، يعني لما تقول له علي 10 إلا 3 تحصل عندك في الذهن عملية حسابية، 10 ناقص 3 شوف تطلع النتيجة 7. قال: فالتخصيص دليل على أن الدين الموجود كم؟ 7، لأن هذا دليل الحقيقة، دليل الحقيقة. قال: وإنما أي الاستثناء يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. مسألة خلافية بين الفقهاء رحمة الله عليهم، إنه هل لابد من بقاء شيء من المستثنى منه ولا لا؟ هذا شيء متفق عليه، لكن كم يبقى مختلف فيه. الشافعية ومن وافقهم يقولون يصح الاستثناء ولو بقي واحد من المستثنى منه لوروده في الكتاب والسنة، كأن تقول له علي 10 إلا 9، إذا شو إلو عنده؟ واحد. لكن لما تقول له علي 10 إلا 10 باتفاق الفقهاء يلغى الاستثناء ويثبت الدين 10، فتثبت 10 ويلغى الباقي، لأن نفي المثبت بالكلية لا معنى له لا لغة ولا فقه، فبكون الزلمة لبس حاله في القضية، نسأل الله عافية والسلام. قال: يعني أن الاستثناء المستغرق يكون لاغيا لا قيمة له، فإنه لو اعتد به لزم التناقض. فإن من قال له علي 10 إلا 10 كان نافيا بالاستثناء عينما أثبته، وتوارد النفي والإثبات على محل واحد محال. يعني بقول لك في آن واحد املأ الفنجان وفرغه في نفس اللحظة، مزبوط؟ كيف تقول لي لو عندي 10 إلا 10؟ لا يصلح، لا يصلح. قال: وتوارد النفي والإثبات على محل واحد محال. قال: ولا يشترط أن يكون الباقي الأكثر عند الشافعي رضي الله عنه وأصحابه، فإذا قال له علي 10 إلا 9 قبل، وكان كلاما صحيحا. واحتج لهذا القول بأن الله سبحانه وتعالى استثنى الغاوين من الصالحين في قوله تعالى: إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوين أكثر من الصالحين. قال: واستثنى الصالحين من الغواة، فقال: إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلصون أقل. قال: والغاوون هم الأكثر، فقد نطق الكتاب العزيز باستثناء الأكثر وباستثناء الأقل. قال: وفي هذا ما يرد قول المخالف أن استثناء الأكثر ليس صحيح. طبعا اللي بيقول أنه لابد من بقاء الأكثر النصف أو أكثر لهم الحنابلة والظاهرية، يقول لك يجب أن تقول أو أن يكون الاستثناء له علي 10 إلا 5 أو إلا 4، لازم يكون الباقي نص أو أكثر. فأما إن كان أقل يكون لاغيا، يعني لا قيمة له. قال الجويني رحمه الله تعالى: ومن شرطه التخصيص أن يكون متصلا بالكلام. قال: هذا قول الكافة، يقول الشارح رحمه الله عليه، قال: هذا قول الفقهاء كافة وجمهور أهل العلم. ويحكى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بصحة الاستثناء المنفصل. إيش يعني؟ تقول له علي 10 وتسكت. ثم بعد يوم يومين شهر 40 يوم سنة أبد الدهر لك أن تقول إلا 5. جيد، يروى هذا عن ابن عباس. طبعا هذا المروي العلماء لهم من جهته أو باتجاهه من حيث الثبوت أولا لهم في قولين، منهم من يرده هذا قول جمهور الأصوليين، ومنهم من يقبله، والصحيح أنه ثابت عن ابن عباس، أروي أو رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح مع كونه من علماء اللغة. الفريق الثاني كما قلنا ردوا قال أن هذا لا يثبت. الفريق الذين قالوا بصحته وثبوته وجهوه، قالوا أن القول إن لم يكن له وجه في الظاهر فلا بد أن يحمل على وجه في الباطن. طب ما هو هذا الوجه الذي في الباطن؟ قال لا بد أن يكون المستثني قد نوى الاستثناء إلا أنه لم يظهره لفظا، فكان يريد أن يقول له علي 10 إلا 5 لكن ما قالها، لكنه نواها في قلبه، ثم بعد ذلك أظهر تلك النية. قال وجهوا قول ابن عباس إلى هذا التوجيه، ومنهم من قال هذا ليس متعلقا بهذا النوع من الاستثناء، وإنما هو متعلق بالاستثناء بقول إن شاء الله، أي الاستثناء في اليمين، كان يقول والله لا فعلن ويسكت، ثم بعد زمن يقول إن شاء الله. فهذا هو توجيه العلماء لذلك. لكن الجمهور على أن الاستثناء يجب أن يكون متصلا بالكلام، تقول له علي 10 إلا 5، لكن قد يعرض لك أمر يحدث خللا جبرا، وهذا يرد إلى العرف، كأن تأخذ نفسا فتسكت أو تتثاءب أو تعطس أو يكلمك إنسان في أمر ضروري فتجيبه ثم تتابع، كما في حديث العباس لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع شجر الحرم، نط العباس عفوا في العبارة، قال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر يا رسول الله، فقال بعدها عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. الآن إلا الإذخر من النبي عليه الصلاة والسلام وقع فاصل بينها وبين قوله لا تقطع شجر الحرم، هذا الفاصل يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ليش؟ قال لأنه ضروري لمصلحة الكلام. طيب، قال وعن غيرها ابن عباس أن الاستثناء المنفصل عن المستثنى منه يصح بشرط أن يقترن به ما يدل على أنه مستثنى من الكلام السابق، مثل أن يقول جاء الفقهاء ثم يقول بعد يوم مثلا إلا زيدا، وهذا الاستثناء من ذلك الكلام الذي قلته قبل هذا. أما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنه فأكثر أهل العلم على أن هذا القول لا يصح، وبينا أنه يقول لا يصح، وقد ثبت عنه في مستدرك الحاكم رحمة الله عليه. لا يصح عن ابن عباس فإنه لا يليق بمكانه من العلم ومحله من اللغة العربية، فإنه يلزم من هذا القول أنه لا ينعقد يمين أبدا ولا يستقر إقرار، وأيضا فالمعروف من كلام العرب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، فإن الاستثناء كلام لا يستقل بنفسه. هذا كلام صحيح، يعني عندما تقول لك علي 10 دنانير وتسكت، ومعلوم أن هناك استثناء من واقع الأمر إنه ما إله عندك 10 إله 5 في حقيقة الحال، جيد، فيكون الكلام الذي يتعلق بالاستثناء ليس تاما، لك علي 10 دنانير لا أنا لي 5، فيحصل إشكال، ومن هنا اشترطوا، وهكذا هي اللغة، اشترطوا أن يكون الاستثناء متصلا. قال فإن الاستثناء كلام لا يستقل بنفسه. وقال الإمام البيهقي مراد ابن عباس بصحة الاستثناء المنفصل الاستثناء بالمشيئة كما قلنا، فإن من عقد عقدا أو تكلم بكلام مستقبل يستحب أن يقول إن شاء الله تعالى، فلو نسي ذلك حال الكلام ثم ذكر بعد ذلك فقال إن شاء الله حصل له أجر المشيئة، لا أن ذلك الكلام ينتقض موجبه وينحل حكمه، وهذا تأويل قريب وهو أولى من نسبة صحة الاستثناء المنفصل إلى ابن عباس. طبعا وكما يقول الفقهاء الحمل أولى من التضعيف، أي حمل قول الفقيه على وجه مقبول أفضل من تضعيفه ورد. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، هذه كلها أبحاث لغوية إخواني. قال هذه المسألة من فن النحو ولا يكاد يتعلق بفن الأصول، وإنما الكلام في الاستثناء يجر بعضه بعضا. طب إيش قصده يعني؟ قال فلما كان الحديث عن الاستثناء ومتعلقاته من الأحكام احتاج الأصولي والفقيه لأن يعرف هل الاستثناء إن تقدم أو تأخر حكمه واحد أم أن الحكم يختلف. بوجين له أن حكمه واحد ولا يختلف. قال ومثال تقديم الاستثناء على المستثنى منه قول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. نعيد، قال وما لي إلا آل أحمد شيعة، قدم المستثنى مع المستثنى مع أداة الاستثناء على المستثنى منه، لأن الأصل وما لي شيعة إلا آل أحمد عليه الصلاة والسلام. قال ويقول الإنسان ما قام إلا زيدا أحد، مثل قولك تماما ما قام إلا زيد، ما قام أحد عفوا إلا زيدا، ما قام أحد إلا زيدا، سواء قدمت أو أخرت فأيها الفقيه كله له نفس الحكم. قال ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. هذه المسألة إخوان اللي بتتعلق به الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، هناك متصل منفصل يتعلق بأدوات الاستثناء وصوره وبماذا يحصل النسخ، عفوا التخصيص، كتاب سنة إجماع قياس. هنا لا، بتكلم لك عن نفس الكلام عن نفس الجملة، فنوع بيكون المستثنى من جنس المستثنى منه هذا بيسموه استثناء متصل، وقد يكون من غير المستثنى من غير المستثنى منه من غير جنسه يسمى استثناء منقطعا. وللأسف غالبا ما يمثلونه يعني الله يغفر لنا جميعا إما بالحمار وإما بالحمر، وليتهم يعني جعلوا مثالا آخر. قال هذا منقول عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال قوم يعني جواز الاستثناء من الجنس وغيره، وقال قوم لا يجوز الاستثناء من غير الجنس لأن حقيقة الاستثناء إخراج ما تناوله اللفظ ولم يتناول اللفظ غير الجنس الذي وضع اللفظ لإفادته. فإذا قال رأيت الناس إلا الحمر لم يصح هذا الكلام، لأن الحمر جمع حمار ليست مما دل عليه لفظ الناس. قال واحتج من قال بجواز الاستثناء من غير الجنس لأنه وقع في كلام الله تعالى وفي كلام العرب وذلك دليل صحته. قال فأما في كلام الله تعالى فقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طب إبليس يعني هو مش ملك؟ لا. طب وين الدليل؟ قال كان من الجن ففسق، إذن إبليس ليس من الملائكة. فاستثنى الله سبحانه وتعالى ما ليس من جنس المستثنى منه إبليس والملائكة. قال وإبليس لم يكن من الملائكة بدليل قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق. وما قيل إن معنى قوله يعني معنى كان من الجن كان من الجن أنه مستترا عن العيون تعسف ضعيف، كلام فارغ يعني. قال وكذلك قولهم كان من نوع من الملائكة يقال لهم الجن، هذا كلام أيضا غير صحيح. قال فإنه لا يكاد يثبت وجود هذا النوع، لا الأصل شيل يكاد، فإنه لا يثبت وجود هذا النوع. قال وقال تعالى في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إذن جاء عدو لي مستثنى منه رب العالمين مستثنى، ورب العالمين ليس من جنس أعداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فجاز استثناء غير النوع أو غير استثناء فجاز الجواز استثناء غير الجنس من غير جنسه. قال: وقال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. واتباع الظن هنا ليس من العلم، فإنه جاء في معرض الذم، جاء هنا الظن في معرض الذم وليس في معرض المدح. قال: والظن ليس من العلم. وقال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون التأثيم أي الكلام الفاحش ولا اللغو، وإنما يسمعون السلام والكلام الطيب. والسلام والكلام الطيب ليس من جنس اللغو ولا من جنس الاسم. طبعا قد يقال إلا هنا ليست للاستثناء وإنما هي بمعنى لكن، فيختلف المعنى ويختلف الوضع، والله أعلم. قال: وقال الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وقال الآخر: وما بالربع من أحد إلا أوارى، إلى آخر. نكمل السطرين، معلش تحملونا. هذا على الاستثناء بإلا، أو على التخصيص بالاستثناء بإلا وغيرها. الآن النوع الثاني مما ذكره الجويني رحمة الله عليه، التخصيص بالشرط. قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. هو الشرط اللغوي، الشرط اللفظي، لأنه شروط مختلفة في عقلي وفي شرعي وفي عرفي. خلينا في كلام الشيخ رحمة الله عليه. قال الشارح: الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يتوقف صحة المشروط عليه كالطهارة، فإنها شرط للصلاة. هذا يسموه الشرط الوجودي وليس الشرط العلمي أو اللفظي. قال: وقد يكون بلفظ الشرط، مثل: إن دخلت الدار فأنت حر، هذا شرط لفظي. قال: وقد يكون بلفظ الغاية، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فشرط حقن دمائهم بذل الجزية. قال: وتقدم الشرط على المشروط يكون في اللفظ ويكون في الوجود، بل في الوجود لا يكون إلا متقدما أو مقارنا. طيب، قال: فالتقدم اللفظي مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق. ولا فرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدار، فهنا الشرط تأخر وهناك تقدم، وهذا يسموه الشرط اللفظي لأنه متعلق فقط بإيش؟ باللفظ. قال: وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. قال: وأما التقدم الوجودي فيجوز أن يكون، يعني يجب، فيجوز أن يكون الشرط متقدما فيه على المشروط كالطهارة مع الصلاة، فلا بد أن توجد، ولذا سمي شرطا وجوديا، لا بد أن توجد الطهارة. وين يا أخوان؟ قبل الصلاة. طب كيف يكون الشرط الوجودي مقارنا؟ قال: مثل تكبيرة الإحرام مع بداية الصلاة، أو استقبال القبلة مع تكبيرة الإحرام، اثنين متقارنين. نعم. قال: وأما التقدم الوجودي فيجوز أن يكون الشرط متقدما فيه على المشروط كالطهارة مع الصلاة، وقلنا يجوز هنا بمعنى إيش؟ بمعنى يجب. قال: فإنها شرط فيها، ويجوز أن يجب تقدمها عليها، ويجوز كون الشرط مقارنا كالاستقبال في الصلاة وستر العورة. أما أن يكون الشرط متأخرا في الوجود عن المشروط فذلك لا يجوز، فإنه متى وجد المشروط بدونه خرج عن كونه شرطا. قال: والمقيد بالصفة، قول الجويني رحمة الله عليه، قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا كان المطلق والمقيد واردين في حكم واحد، مثل أن يقول في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، ثم يقول مرة أخرى: فتحرير رقبة، لك الظهار بلا قيد، من غير ذكر الإيمان، فيحمل أحدهما على الآخر لأن العمل بالمقيد فيه إعمال المطلق بخلاف العكس. وإن كان في حكمين مختلفين مثل ذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بوصف الإيمان وذكرها في كفارة الظهار مطلقة، فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب العمل بل وجوب حمل المطلق في الظهار على المقيد في القتل احتياطا للخروج عن العهدة. فقال جماعة من أهل الأصول وهو المشهور عن الحنفية إنه لا يجب، أي في هذه الصورة لا يجب حمل المطلق على المقيد في هذا القسم، لأن كل واحد من البابين مغاير للآخر، هذا قتل هذا ظهار، فاختلف جنسه بل فاختلف نوعه الكفارة. قال فلا يلزم اتفاقهما في القيد المذكور في أحدهما. هنا من لطائف الأحناف إخواني في قضية الكفارة هنا قال ومن لطائف هذا القول أي أن يقال به كون الكفارة في القتل رقبة مقيدة بالإيمان وفي الظهار واليمين غير مقيدة فيجوز كفارتها بإيش؟ برقبة أي بعبد كافر. قال ليعلم الكافر تشوف، يعني تشوق محبة تشوف الإسلام لرحمة الخلق وعتق الناس ولو كانوا غير مسلمين، فقد يكون ذلك سببا في شيخان في إسلامهم، فقيل بإيش؟ بإعمال كل واحد في موضعه والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا. جزاكم الله خير شيخ. وجزاكم بارك الله فيكم. عبد الكريم السلام عليكم، حياك الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك. الشيخ أسامة الزغزوق كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. يا الله شيخ أسامة الله يبارك في عمرك يا رب العالمين. حنان الظاهر، أيهما أفضل النزول على اليدين أو القدمين في الصلاة؟ هو يعني لا يقال أفضل، لكن يقال ما هو الأصح. عندما ننظر إلى مذاهب الأئمة رحمة الله عليهم فالأئمة الأربعة على أن النزول يكون على الركبتين ولا يكون على اليدين، وذهب بعض أهل العلم الظاهرية إلى أن النزول على اليدين، بل أوجب ابن حزم النزول على اليدين، والكلام فيه تفصيل حقيقة طويل، وهو أو القضية دائرة على قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت ذلك عنه، إذا سجد أحدكم فلا يبرك، ويصح فلا يبرك للنهي، ويصح لا يبرك للنفي، خلينا عن النهي، قال فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث يعني عمل إشكالا، أول صحيح إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، لكن وليضع يديه قبل ركبتيه عامة الفقهاء على أن هذا الحديث من نوع المقلوب. هذا الكلام ذكره غير واحد كابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، قال هذا من المقلوب، فقد ذهب الراوي ليقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب عليه الأمر فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا توجيه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، والأمر حقيقة واسع لا يضيق على الناس في ذلك. أما رأيي الشخصي فأنا أخذ الحديث على ظاهره، ولا يصح أن يتهم الراوي بغير بينة، لأن الأصل في الراوي العدالة والثقة والوعي والحفظ لما ينقل، فلا يقال أنه انقلب عليه بهذه الطريقة. وابن القيم له يعني خطأ وقع فيه هنا عندما تكلم عن قضية الركب وتكون في أرجل الدواب، وهذا كلام غلط، بل الركب في الدواب تكون في أيديها وليست في أرجلها. ولو قيل لو نظر إلى التشبيه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، لا لا لا لا لسلم ذلك الأمر، لأن البعير ينزل بمقدمته ثم بمؤخرته، إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام وليضع يديه قبل ركبتيه أزال هذا الإشكال، ونرجع فنقول الأمر إخواني واسع، إما الأربعة على النزول على الركبتين وليس اليدين، لكن في نظر الشخصي يؤخذ بظاهر الحديث فينزل الواحد على يديه دون ركبتيه. والله عبد الرحمن أود صالح، جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم بارك الله فيكم. مصطفى حسن عبد الجبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألبسك الله لباس الصحة والعافية شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدام الله عليك وعلى الجميع من السامعين والمشاهدين لباس العافية في الدين والبدن والخلق يا رب العالمين. وفاء الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك الصحة والعافية. وإياكم، الله يحفظك يا رب العالمين. والحمد ما شاء الله تبارك الله، ربي يحفظك شيخنا الحبيب الفاضل. هلا هلا حبيب الأمة، أهلا وسهلا. إبراهيم، إبراهيم ما شاء الله، حفظك الله يا شيخ. حيا الله إبراهيم وإبراهام، بارك الله فيك وحماك الله من كل شر وسوء. أنا في مرة شيخنا في القراءات رحمة الله عليه الشيخ محمد موسى نصر، وشيخي في القراءات، خلت عنه بعضا من رواية ورش، بل رواية نافع براويه ورش وقالون. يوم من الأيام بيقرأ بعض الطلاب، اقرأ، قال إبراهيم، هم ثلاث الطلاب قاعدين، الثاني قال إبراهام يقرا، أجى الثالث قال أبو إسماعيل، قال له من وين جبت أبو إسماعيل؟ قال ما شيخ، هذا إبراهيم وهذا إبراهام، شو ظل لي؟ هذه قصة حقيقية ليست من نسج الخيال. فحيا الله إبراهيم وإبراهام. مصطفى حسن عبد الجبار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، هل يوجد اختلاف في اللفظ عندما نقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أم أشهد لا إله إلا الله؟ نفعنا الله بعلمكم شيخنا الفاضل. بلا شك إذا نزعت أن من لا إله إلا الله، يعني سامحني، يصبح كفرا. أشهد لا إله إلا الله، أنت تشهد على النفي، ولكن إذا دخلت أن على الله صرت شاهدا على الإثبات. فيعني كما قلنا، يعني إن نزعت أن من هنا صار لفظ كفريا يعني بالله تبارك وتعالى. مش إنه فقط يختلف اللفظ أو يختلف المعنى، لا، هو ينحرف عياذا بالله تبارك وتعالى. فهنا ملاحظة أن البعض أحيانا يا إخوان، وإن كانت لغة عند البعض، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. من أين جاءت لغة؟ قال من حذف الهاء التي كان يجب أن تظهر مع أن، فكأنه يقول أشهد أنه لا إله إلا الله. لكن اللفظ المتواتر ضبطه عن العلماء رحمة الله عليهم، أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، أن الداخل على لا النافية من الجنس. نعم. حسن أبو لينين، يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيانا قد أضطر أن أنظر إلى امرأة وهي تكلمني، فقد تكون بيني وبينها معاملات الأموال أو محاضرة دكتورة، فما حكم ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. النظر إلى المرأة مطلقا جائز ما لم يكن بشهوة، فإن وقعت الشهوة منع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة الخثعمية في الحج وكانت كاشفة وجهها، على خلاف بين الفقهاء هل كانت كاشفة للإحرام أم كانت كاشفة بعد الإحرام كما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، المهم أنها كانت امرأة وضيئة، يعني وجهها إيش مثل الضوء هذا اللي قدامي من شدة بياضها وجمالها ولمعانه. وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله إن عداب عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا رجلا وسيما، يعني جميلا جدا رضي الله عنه عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الفضل فرآه ينظر إلى تلك المرأة فأدار وجهه، لم يدر وجه المرأة، وجه المرأة لأنها تسأل، لم يقل لها أديري وجهك، هذا ليس من أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم عاود الفضل النظر إليها رضي الله عنه فأدار النبي وجهه. من الذي انتقد الوضع؟ العباس أبو الفضل، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، فعاتب رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا ينظر إلى امرأة، يعني رجل جميل وينظر إلى امرأة جميلة، قال فخشيت عليهما، دليل أنها كانت أيضا تنظر. إذن فالقضية متى يمتنع النظر؟ إذا خشيت الشهوة أو الفتنة، فأنت نقول لا يجوز النظر، وأما غير ذلك فلا حرج فيه باتفاق الفقهاء رحمة الله عليهم والله أعلم. فالنظر للمرأة من أجل معاملة، من أجل شهادة، من أجل خطبة جائز، من أجل الخطبة جائز، ولو يعني قد يقع أحيانا شيء من الشهوة. أما في القضاء وأما في الشهادة وأما في المعاملة في البيوع فهذا لا، إن خشيت على نفسك فأجر وجهك، أو كنت مدرسا أو مدرسة فينبغي الانتباه لمثل هذا والله. الشق الثاني السؤال: وماذا أفعل إذا كلمتني نصرانية فأنا لابد أن أنظر إليها، أقصد وجهها أثناء حديثها معي لأمر ما، فماذا أفعل وما الحكم؟ أرجو لا أريد أن أرجوكم لا أريد أن أعصي الله. بارك الله فيك. لسنا مع من يقول بأن هذا قول ليس طبعا يعني لنشره، وإن كان هو منتشرا أصلا، يعني البعض يقول لك يجوز النظر إلى النصرانية حتى لو كانت متكشفة، هذا غلط يا أخواني. لماذا؟ لأن العبرة بعورة المرأة، هذا الشيء الظاهر عورة أم غير عورة؟ عورة. يجوز النظر إليه؟ لا يجوز النظر إليه. لكن أحيانا أنت بائع، تاجر، مصلح سيارات، وقد تأتيك امرأة سائقة، قد تكون مسلمة وقد تكون كتابية من أهل الكتاب المقيمين في أرضنا وبلادنا، بعض الكتابيات تتحشم وبعضهن يتبرجن مثل المسلمات تماما. طيب هل يعني كلما نظرنا إلى أو رأينا امرأة بها على هذا الوضع لا ننظر، لا يعني نمنع أنفسنا من ذلك بدعوى أنه لا يجوز النظر ابتداء؟ نقول هذا غلط، النظر ابتداء جائز ما دامت هناك معاملة، ولو كانت مبدية شيئا من شعرها وغير ذلك، لأنك لن تستطيع القيام بعملك إلا بمثل هذا الأمر، إلا إذا أنت أردت أن تتورع، والورع ليس حكما شرعيا. إذن فيجوز لك النظر، فإن خشيت الشهوة فعليك أن تقلع بنظرك، كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: إن لك الأولى وعليك الثانية. لما كانت له الأولى؟ لعدم الشهوة. لما كانت عليه الثانية؟ لأنه النظر بقصد النظر لا بقصد المعاملة، فما دام النظر بقصد المعاملة فلا حرج فيه ولا إثم فيه، أما إن كان بقصد النظر فهذا هو الممنوع. والحقيقة إنه الله يعينكم في مثل هكذا أمور، فإن كان حرج وضيق ويصعب عليكم مثل هذا الأمر ويقع ضرر بذلك، فاتفق الفقهاء على أن المشقة تجلب التيسير، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. الشق الثالث: وكيف أجمع بين الخوف والرجاء؟ الخوف والرجاء يعني تخاف من الله بسبب أمر، إما وقوعك في الذنب وإما تقصيرك في الواجب في العبادة الواجبة، وأما الرجاء فهو أن تطمع أن يضاعف الله لك عز وجل الأجر يوم القيامة بسبب ذنوبك، عفوا استغفر الله، بسبب طاعاتك، وأن يعفو الله عنك بسبب ذنوبك. أعيد: الخوف تخاف عذاب الله ونقمة الله إن قصرت في الواجب أو تعديت في الحرام، هذا الخوف، تخاف أن يعذبك الله على ذلك. طب الرجاء؟ قال: أن ترجو سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بأن يضاعف لك الأجور من وجه، وأن يعفو عن ذنبك من وجه آخر. ولذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب يحتضر فقال: كيف أجدك؟ على طريقتنا، كيف حالك؟ طمني عنك. قال: كيف أجدك؟ قال: أخاف الله، عفوا، أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله أن يضاعف حسناتي ويعفو عني، لكنني في نفس الوقت أخاف بسبب ذنوبي، يعني قصرت مع الله فقد لا يعفو الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام شوف بشارة ربك العظيمة رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني ما تخافوا من الله، خافوا من أنفسكم، الله رحيم. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الخوف والرجاء أو الرجاء والخوف، قال ما اجتمع في قلب عبد مسلم في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فاتخفش يا سيد الكريم، سيعطيك الله ما ترجو ويؤمنك مما تخاف. الله ياسر أبو عمار، السلام عليكم شيخنا الفاضل، جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا، ونفع الله بك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، مع تحيات أبو عمار وأبو زيد وأبو إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله سيبويه أنت وقومك جميعا. سامي نصر الله، أبو يحيى نورت الفيس، يا مولانا كم نفرح بوجودكم معنا ونأمن. جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعلى خير، وإن كنت ما خبرتنا بس يلا مسامحينك. الله يبارك لك حسام، حفظك حفظكم الله يا شيخنا، وإياكم يحفظ الله، جزاكم الله خير. حسام سامي نصر الله، ثبتكم الله. آمين وإياكم، الله يحفظك. حسن، طب يا شيخ ما حكم قول أشهد أن لا إله إلا الله غير أن لا في التشهد، يعني أضغمها أشهد أن لا إله إلا الله؟ يجوز، يجوز الإدغام، يجوز إدغامها، يجوز فك إدغامها، يجوز أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويصح أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا حرج في هذا. المهم لا يجوز حذف أن لأنها تعطي معنى كفريا. جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله وجزاكم، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.